الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم في الدرس السابق أنه قد انتهت أسماء الله الحسنى التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسماء الله الحسنى كثيرة جدا، والتي وردت في القرآن الكريم تزيد عن بضع المئات من الأسماء. سألقي على مسامعكم بعض هذه الأسماء التي لم ترد في حديث رسول الله: الأحد، المعطي، الحنان، المنان، الرب، المطعم، المدبر، الشافي، الستار، المحيط، القديم، المسخر، الجاعل، الكافي. إن شاء الله تعالى سنأخذ بعضا من هذه الأسماء التي يمكن أن نستفيد منها فائدة كبيرة مع الدرس 85 من دروس أسماء الله الحسنى. والاسم اليوم الستار، وهو من أحب الأسماء إلى المؤمن. الستار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم زائد على الأسماء 99 المشهورة. الستر في اللغة ما يستر به، اسم، وجمعه أستار، وستر الشيء أخفاه فانستر، إن ستر مطاوع، من ستر ينستر، إن ستر قبل أن يستر. تستر أي تغطى. الستر هو الحياء، الستر هو الحياء. يقال: ما لفلان ستر ولا حجر، لا حياء ولا عقل. الستر هو الحياء. فلان لا يستتر من الله بستر، أي لا يستحي من الله بنوع من الحياء. والستر هو العقل، من كان عقله برأسه تصرف بحكمة فحجب عن الناس مغيبته. الستر الحياء، والستر العقل. والستارة ما يستتر به من شيء كائنا ما كان. وفي الحديث الشريف: أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى دونها استاره فقد تم صداقها. انتبهوا، إذا الإنسان خطب وقد كتب العقد وزار خطيبته وأغلق الباب وأرخى الستار، ثم أراد أن يتنصل من هذا الزواج، وجب عليه المهر كاملا ولو لم يدخل بها. دققوا: أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى دونها استاره فقد تم صداقها، وجب صداقها. إذا الإنسان عقد عقده على امرأة ولم يدخل بها يجب عليه نصف المهر، أما إذا دخل بها وجب عليه كل المهر. أما إذا عقد عقده عليها وزارها وأغلق الباب وأرخى الستر، لو لم يدخل بها وجب المهر كاملا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلان هتك ستر فلان، أي أطلعه على معايبه. والاستتار الاختفاء، وفي التنزيل لم نجعل لهم من دونها سترة. الآن دخلنا في الموضوع، الستار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده. الستار صيغة مبالغة، ستر يستر، ساتر ستار. الستار صيغة مبالغة، يعني كثير الستر أو شديد الستر، يعني مهما تكن الأعمال مشينة، إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. يعني إذا جاء اسم الله مبالغا به، المبالغة على نوعين، كمية ونوعية. يعني الله غفار، يغفر مليون ذنب ويغفر أكبر ذنب. إذا استخدمنا صيغة المبالغة في أسماء الله الحسنى، فالمبالغة على نوعين، مبالغة نوع ومبالغة عدد. مبالغة نوع ومبالغة عدد. الستار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده. سبحان الله، الإنسان من شأنه، الإنسان العادي، أن يظهر القبيح ويخفي المليح. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. لذلك لما قالت له زوجة القاضي شريح، قالت له: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه، وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت، قال: فألجأتني إلى أن أخطب، قلت لها: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. الشاهد: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. أخواننا الكرام، من أرقى صفات المرأة المؤمنة أنها ستيرة. الإنسان ببيته أحيانا بيغضب، أحيانا بيكون ما في معه مال، يأكل أخشن الطعام، أحيانا ينضغط من الخارج فينفجر في الداخل. المرأة المؤمنة لا تفضح زوجها، لا تنشر قصصه بين الناس، لا تعطي الناس أسوأ صورة عن زوجها. المرأة المؤمنة ستيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها، أكرهها. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. فالستار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده. قال تعالى: ويعفو عن كثير. ربنا عز وجل من كماله أنه يظهر الحسن ويستر القبيح. الإنسان من لؤمه يظهر القبيح ويستر الحسن. فالمؤمن كلما اقترب من الله يتخلق بأخلاق الله. الله ستار والمؤمن ستار، يستر العيوب. الآن أدب الإسلام يدعو المؤمن إلى أن يستتر ولا يجاهر بالمعصية. كلكم يعلم أن هناك عاصي وأن هناك فاجر. العاصي مثلا الذي يفطر في رمضان. من هو الفاجر؟ الذي يفطر في الطريق أمام الناس. إذا جاهرت بالمعصية فالمجاهر فاجر، والفاجر لا غيبة له. الفاجر ما له غيبة، لأنه لا يستحي بهذه المعصية، هو يذكرها للناس، هو يرى الناس معصيته. وقد ورد أن إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. طيب، على من يقع حد الرجم في الفقه؟ على الزانية؟ لا، يقع على زانية فاجرة استطاع أربعة رجال أن يروها وهي تزني، معناها لا تبالي. حد الرجم ليس على الزانية المحصنة فحسب، بل على الزانية المحصنة التي تمكن أربعة رجال من أن يروها وهي تزني. ما اسمها إذن؟ فاجرة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. هل من فساد أشد من أن يزني محصن بامرأة محصنة؟ جهارنا، من أن يزني رجل محصن له زوج وأولاد بامرأة محصنة لها زوج وأولاد جهارا، حتى تمكن الشهود من أن يروها وهي تزني. إذن إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. وقد نعى القرآن الكريم على الذين لا يستترون من غيرهم أو من جوارحهم، فقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه يرجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أيها الإخوة، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا فرآه يغتسل عريانا لا يستتر بستر، فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحي من الله. بالمناسبة، الإسلام أمر بالتستر في مواضع، منها التستر عند الغسل وعند اللقاء الزوجي وعند قضاء الحاجة. أنا حدثني صديق ذهب إلى بلد شرقي ممن يؤمن بأنه لا إله سابقا، إلى جامعة من أضخم الجامعات، وكان أحد طلابها. دورات المياه في هذه الجامعة بهو كبير جدا يتسع لمئة دورة مياه بلا ستر، كل الناس يقضون حاجاتهم أمام بعضهم بعضا. أدب الإسلام ينبغي أن يستتر الإنسان في مواضع، عند الغسل وعند اللقاء الزوجي وعند قضاء الحاجة. وقد روى أبو داود والنسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، ستار وستير، فعال وفعيل. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فالإسلام كل الإنسان كلما اقترب من الإيمان يزداد تسترا، وكلما تفلت من قواعد الشرع يقل تستره. الآن ممكن إنسان يسافر من بلد لبلد ببنطال قصير، ممكن يخرج من البيت، يعني في مظاهر تتفشى في مجتمعاتنا طبعا جاءتنا من الغرب. ممكن إنسان يخلع معظم ثيابه ويقوم بعمل. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين لا يستترون. أليس في بيوت المسلمين الفتيات الشابات يقمن بثياب رقيقة أمام إخوتهن، وهناك إخوة يقومون بثياب داخلية أمام أخواتهن وأمام أمهاتهن وآبائهن؟ هذا التبذل في البيت فيما بين الإخوة وفيما بين الأخوات وفيما بين الإخوة والأخوات وفيما بين الآباء والأبناء والأبناء والآباء والبنات والأمهات، هذا مخالف للشرع. كلما ازداد إيمانك ازداد التستر، وكلما بعد عن الإيمان تفلت من الستر. وإن من المجون أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويكشف هو ستر الله عليه. من أخطر الأعمال أن يحدث الناس بعضهم بعضا بما لا ينبغي أن يحدثوا. الأسرار الزوجية أسرار مصونة لا ينبغي أن تشيع. في أكثر من مجتمع يتحدث الأزواج عن زوجاتهم وعن لقاءاتهم، وتتحدث الزوجات عن أزواجهن وعن لقاءاتهن، وهذا من أكبر المعاصي، لأن هذا ينبغي أن يبقى سرا بين الزوجين. ذكرت لكم سابقا أن امرأة تعمل في الفن في بلد غربي سئلت، حقيقة امرأة فاسقة فاجرة لكنها تكلمت بصدق، سئلت عن شعورها وهي على خشبة المسرح. أنا حفظت كلامها لأنه دقيق جدا. قالت: إن شعوري شعور الخزي والعار، وهو شعور كل امرأة تعرض مفاتنها على الناس. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. وفي غرف مغلقة، يعني موضوع الستر. أنا أشعر كلما تفلت الناس وكلما اقتربوا من الغرب وكلما تغذوا بالثقافات الغربية التي تأتيهم عبر الصحون التي على السطوح، كلما تفلتوا من ثيابهم في بيوتهم، وكلما تفلت الإنسان من ثيابه كان هناك احتمال الانزلاق. والذي لا نعرفه إطلاقا بدأنا نعرفه. بلادنا والحمد لله لا تعرف ما يسمى بزنا المحارم، يعني أخ وأخته وأب وابنته وأم وابنها، لكن بدأت تظهر هذه الحالات، والكلام مؤلم جدا. بدأت تظهر هذه الحالات في بلادنا، حالات زنا المحارم أصبحت موجودة بسبب، يعني حينما يأمر الشرع الحنيف ألا تظهر امرأة على أختها فيما فوق الركبة، هذا هناك حكمة بالغة. حتى بين الأخوات، حتى بين الأم وابنتها، بين البنت وأمها هناك حدود. أما إذا رفعنا الحدود ربما انزلق الناس إلى ما لا يحتمل. أنا رجل والله أيها الإخوة حدثني وهو يبكي، قلت له: خير إن شاء الله. قال لي: ابنتي في البيت، طبعا تركت بيت زوجها لمشكلة بينه وبينها. وابني في البيت أيضا هناك مشكلة بينه وبين امرأته. فجأة بدأت ابنتي تتألم من بطنها، أخذتها أمها إلى الطبيب فطلب منها فحص حمل، فإذا هي حامل من أخيها، هي متزوجة وأخوها متزوج وقد حملت منه. طبعا حينما علم المسؤولون بالأمر أودع الابن في السجن والبنت في السجن. هي مصيبة، هذه مصيبة من أكبر المصائب. إذا في تفلت، في تسيب، في تكشف، الشرع ليس قيودا لحرية الإنسان ولكنه ضمان لسلامته. تماما كما لو كنت في مكان ورأيت لوحة كتب عليها انتبه حقل ألغام، هل تعد هذه اللوحة تقييدا لحريتك أم ضمانا لسلامتك؟ إنها ضمان لسلامتك. أنا لا أتكلم من فراغ، بحكم عملي في الدعوة إلى الله تأتيني قضايا كثيرة، قضايا زنا المحارم وردت بشكل غير معقول. زنا المحارم، إنه في تفلت. أنا ذكرت لكم أن أحد خطباء دمشق ألقى من على منبر النبي عليه الصلاة والسلام خطبة ذكر فيها ما يلي، قال: جاءني رجل وحدثني بمشكلة وقعت في بيته ورجاني أن أعرضها على الناس من على المنبر لأنها وقعت معه. ما الذي حصل؟ أنه يتابع بعض المحطات الغربية من خلال هذا الصحن المشؤوم، ظهر منظر لا يحتمل فأدار المحطة على محطة أخرى. الابن حفظ رقم المحطة. قال هذا الرجل: الساعة الثانية ليلا سمعت أنينا فاستيقظت، فإذا ابني فوق بنتي وابني الآخر فوق بنتي الأخرى في غرفة الجلوس. قال له: معي صارت هذه، اذكرها على المنبر. أنا أقول هذا الكلام لأنه في هناك أخطار بدأت تهدد المسلمين إذا ما في تصون، لأنه أكبر شيء ممكن الإنسان يجر إلى معصية موضوع النساء، موضوع المال، ذكرت هذا من قبل. وفي حديث مسلم رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. يعني إذا الله عز وجل تفضل بستره على عبد في الدنيا فإن هذا الستر يستمر إلى يوم القيامة. وروى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أصاب شيئا في دنياه فستره الله فأمره إلى الله وهو الكريم الرحيم. دققوا أيها الإخوة، لو أن إنسان اقترف معصية ليس مكلفا إطلاقا أن يبلغ عن هذه المعصية أحدا، ما دام لم يدري به أحد معنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره. ويقترف معصية كبيرة حينما يفضح نفسه. واحد قال بعهد النبي، من له سؤال قال: إنني نؤوم يا رسول الله. فقال عمر: ويحك، فضحت نفسك. قال: دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، اللهم أذهب عنه النوم إذا شاء. فإذا الإنسان اقترف شيء ليس مكلفا شرعا أن يبلغ عن نفسه، ما دام لم يدري به أحد معنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره. فإذا فضح نفسه كأنه ارتكب معصية جديدة، هذا حكم شرعي، أنت لست مكلفا أن تفضح نفسك ما دام الله قد سترك. شيء ثاني، لو لم تكن ممن يكلف بتنفيذ أمر الله، إنسان عادي أنت وإنسان اقترف معصية أمامك، لست مكلفا أن تبلغ عنه. أما الإمام إذا بلغه أنه انتهك حد من حدود الله فلا عفى الله عنه إن عفى. الإمام شيء والمؤمن شيء. المؤمن ليس مكلفا أن يفضح نفسه ولا أن يفضح غيره، أما الإمام إذا بلغه أن إنسانا قد اقترف حدا أو اقترف ما يوجب الحد فلا عفى الله عنه إن عفى. لذلك ورد في صحيح مسلم، ورد في البخاري: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا الذي بلغ عن إنسان يزني بلغ النبي، قال عليه الصلاة والسلام: ألا سترته ولو بثوبك فكان خيرا لك. حكم شرعي. ألا سترته بثوبك فكان خيرا لك، يعني ليس القصد أن تقطع الأيدي ولا أن يجلد الناس، القصد أن تكون الحدود الشرعية رادعة للمسلمين. لذلك حينما يطالب الشرع بأربعة شهود رأوا حالة الزنا رأي العين، هذا شرط شبه تعجيزي، الهدف منه أن يكون هذا الحد رادعا لا أن يكون مطبقا، رادعا. ومما يدل على محبة الله الستار لإخفاء الذنوب والمعاصي قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ماذا فعل؟ ما فعل شيئا إلا أنه تمنى أن تشيع هذه الفاحشة. معنى ذلك هو في خندق المنافقين، لو كان في خندق المؤمنين لآلمه هذا الأمر أيما إيلام. لمجرد أنه رضي أو تمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا معنى ذلك هو ليس مؤمنا. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرح بها. قال ابن كثير: هذه الآية تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء وتكلم به. سمعت قصة لا تليق بمؤمن، لا ينبغي أن تروجها، لا ينبغي أن تنقلها، لا ينبغي أن تفرح بها. إن فرحت بها فلست مؤمنا، وإن روجتها فقد سببت فتنة لا يعلم إلا الله متى تنتهي. أحيانا خطأ بسيط قد ينتهي بجريمة. أنا ذكرت لكم يعني أحد المخابر تحليل، إنسان جاء بعينه وفي مشكلة بين أب وابنته، شك بابنته فطلب تحليل، فالموظف في هذا المخبر وقعت منه العين فانكسرت، فخاف من سيده فكتب إيجابي، الحمل إيجابي. فلما جاء الأب مساء تلقى النتيجة الإيجابية فذهب وقتل ابنته، قتلها مع أنه النتيجة غلط، البنت بريئة. فهؤلاء الذين يسمعون قصة لعلها كاذبة، قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة، لعلها كاذبة، إذا نقلها وروجها من أدراك قد تقع جريمة من أجلها. قضايا الأعراض خطيرة جدا. فلذلك هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عليهم أن يجلدوا 80 جلدة وأن يفقدوا حقهم المدني فلا تقبل شهادتهم أبدا أبدا، لعظم حق المرأة المؤمنة على الله. هناك معنى آخر ذكره بعض العلماء، وهو أن الذي يفعل شيئا قبيحا يتحدث الناس به كأنه أراد أن تفشو الفاحشة في الذين آمنوا. ألم تسمعوا بالقول: رحم الله عبدا جب المغيبة عن نفسه؟ الآن في معنى آخر، إنسان فعل فاحشة والفاحشة انتقلت وشاعت وسرت بين الناس، ما الذي حصل؟ أن هذا العمل قبيح شاع بين الناس، وكلما شاعت الفواحش استمرأها الناس وأقبلوا عليها ولم يروا بها شيئا خطيرا. أيضا هذا المعنى آخر. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. يعني في أشخاص سبحان الله همهم تتبع العورات، قنص الزلات، همهم أن يصطادوا في الماء العكر، أن يبحثوا عن زلة فيشيعوها. هؤلاء يتتبعون عورات الناس. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما أمر أن يستر الإنسان ذنبه، قال عليه الصلاة والسلام: استر على نفسك وتب. وفي حديث الدعاء: اللهم استر عورتي. أيها الإخوة، أعتقد أن المؤمن الصافي حينما يسمع قصة ويكتمها يشعر بسعادة لا يعلمها إلا الله. هو النفس بتميل للفضائح، الإنسان بميل يضحك الناس. سمعت فلان شو سوى؟ عرفت فلان ليش طلق زوجته؟ عرفت فلان لما صاحب فلان كيف خانه بزوجته؟ هذه قصص ممتعة يحب الناس أن يروها في مجالسهم. دائما التكليف يتوافق مع طبع الإنسان، التكليف يتناقض مع طبع الإنسان، لكن الفطرة تتوافق مع التكليف. لما الإنسان بنفذ أمر الله عز وجل يشعر في البداية بمجاهدة، أما حينما ينتصر على نفسه ترتاح نفسه. فالتكاليف سماها الله تكاليف لأنها ذات كلفة. أما الأعمال الكاملة والصالحة تتوافق مع الفطرة، فالتكاليف تتناقض في البداية مع الطبع المتعلق بالجسم، وتتوافق في النهاية مع الفطرة المتعلقة بالنفس. لذلك المستقيم مرتاحة نفسه، لعل جسمه يتعب أما نفسه مرتاحة. من الأدعية المتعلقة باسم الستار: اللهم أنت الحليم الستار، وأنت عالم الغيوب والأسرار، أمد إليك يدي تحت ستار الليل، وقد مد الليل أستاره، ومددت لعبادك يد الحليم الغفار، فاستر اللهم عورتي، وامحو حوبتي، وآمن روعتي، وشد من عزيمتي، فإني أستحيي منك، وأنا في الدنيا تشغلني عنك، فكيف بحالي يوم لقائك يا غفار الذنوب وستار العيوب، بضعفي أمام قوتك وعجزي أمام قدرتك، أسألك العفو والصفح والمغفرة والرضوان يا ذا الجلال والإكرام. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاسم الستار يعني مبدأ لنا. بقدر ما تستطيع، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. موضوع الستر أحد أخلاق المؤمن الأساسية، والله عز وجل هو الستار. الإنسان يعني إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، وربنا عز وجل يظهر الحسن ويخفي القبيح. والإنسان المؤمن يقتدي أو يتخلق بأخلاق الله ويقتدي برسول الله، والإنسان الكافر والعاصي يبحث عن العيوب ويخفي الصفات الطيبة في الإنسان. قناص حينما يعثر على خطيئة كأنه عثر على كنز ثمين، يأخذها ويفضح بها وينشرها في الناس. فأنت مؤمن معنى ذلك أنك ستار، مؤمن تستر على إخوتك أخطاءهم. حتى النصيحة إن كانت أمام ملأ كانت فضيحة، لا تكون نصيحة نصيحة إلا إذا كانت بينك وبين أخيك. فالإنسان إذا حب ينصح يجب أن يختار الوقت المناسب والمكان المناسب. أما إذا نصح أمام ملأ ربما انقلبت النصيحة إلى فضيحة وابتعد عن اسم الستار. والنبي قال تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، يعني أيام بصير خطبة وهذه الخطبة تفسخ، تلاقي معظم الناس بيتكلموا شيء كان وشيء ما كان حتى يبرروا انسحابه من هذه الخطبة. ما كان ينقصهم لو قالوا كلاما موجزا، ما في نصيب، والله والله أحسن من الناس ما في نصيب. يعني في مثلا مطالب لا نقوى على تحملها، فقط لا تدخل بالأعراض والأخطاء. فكلما الإنسان ارتقى يظهر الحسن ويخفي القبيح، وكلما هبط يظهر القبيح ويخفي الحسن. ودائما وأبدا دعوا في أذهانكم هذا القول، تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل ستار، وستار صيغة مبالغة تعني أنه كثير الستر نوعا وكما، وكلما كنت أقرب إلى الله كنت أكثر سترا على إخوانك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.